بتاع حضرتك كان انعكاس لشخصية الشيخ الألماني من بداية الرحلة مقارنة بنهايتها. طبعا انا يعني لما ذهبت الى الشيخ الألباني كنت رجلا ساذجا، يعني ما فيش يعني طالب يتمنى لقاء شيخ، لكن لما رجعت من عند الشيخ الألباني كنت شخصا مختلفا تماما. الدنيا بالنسبة لي اتفتحت، حسيت ان انا صاحب قضية. انا كنت قبل ما اروح للشيخ طالب علم، كل املي ان انا اخدم السنة والكلام ده خدمة أكاديمية، خدمة أكاديمية، أقعد في مكتبة أصحح وضعف الكلام ده بطريقة أكاديمية. لما رجعت مع الشيخ ناصر رجعت خلقا آخر، رجعت شايل السنة كقضية، شايل همها. مسألة أني تكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة التقليد والاتباع، وتكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة المذهبية، لأن كان مشهور آنذاك عن الشيخ الألباني أنه بيحطم المذاهب الأربعة ولا يرى جواز اتباع مذهب من مذاهب. ويمكن لعلي أنا الشرايط اللي أنا سجلتها مع الشيخ كانت من أوائل الأشرطة اللي بيّنت رأي الشيخ في العمل الجماعي، رأي الشيخ في مسألة الاجتهاد والتقليد، رأي الشيخ في مسألة اتباع الأئمة الأربعة بالنسبة لمصر، يعني ما تكلمش عن خارج مصر. فكان منطبع عندنا أن الشيخ يقول نحن رجال وهم رجال، وأنا زي الشافعي، وقول الشافعي مش عاجبني أرميه، فأنا رايح بالمسألة دي. فلما تكلمت مع الشيخ باستفاضة في هذه المسائل الثلاثة يعني رجعت حامل هم السنة. ولذلك أنا يمكن دروس المساجد وبداية دراستي لأصول الفقه دراسة متعمقة، أنا كنت بدرس أصول الفقه صحيح أيام ما كنت بدرس مع الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه صاحب كتاب تكملة المجموعة شرح المهذب، أيام ما كنت طالب في الجامعة سنة 76 كنت بدرس بقى على الشيخ لحد ما خلصت الدراسة الجامعية الأربع سنوات. كنا بندرس على الشيخ صحيح البخاري وكتاب المجموع للنووي الأشباه والنظائر للسيوطي وأحيال أم الدين للغزالي. فواخد نوتف برضو من علم الحديث وعلم أصول الفقه، بس ما حسيتش إن أنا لازم أدرس أصول الفقه صح بصورة مستفيضة وجيدة، وأقرأ في كتب الفروع الفقهية بطريقة جيدة محررة مع علم الحديث، ولا أقبل من الدليل إلا صحيحا إلا بعد ما قعدت مع الشيخ الألباني. فبعد ما رجعت مع الشيخ الألباني وجدت أن القصة ما عادتش قصة مكتبة، وأن أنا أقعد حبيس المكتبة وأكتب أصحح وأضعف، لا، لأن الشيخ حكى لي قصته في سوريا وكيف كان يتجول وكيف أنه طار بالطائرة لأول مرة في حياته من دمشق إلى حلب علشان لقى أن في خطورة خلاف بين الإخوة السلفيين في حلب آنذاك بسبب قضية معينة هو حكاها لي بالتفصيل فيما بعد. لقى نفسه مش صادر ان يركب السيارة العجوز على زي ما كان بيوصفها، يعني كان عنده سيارة عجوز بيتجول بها في ربوع سوريا، انه ركب الطائرة من لان مش قادر ينام ليلته لحد ما يصل الى هناك ويفصل بين اخوانه ويجمع اخواننا قبل ان يفترقوا. انا احسست بالهم الكبير لحمل الدعوة او حمل السنة كقضية حياة. دي الحقيقة من ابرك استفاداتي من زيارة الشيخ. وذلك أنا من بعدها وأنا لما بطع المنابر أو بدي دروس أو كندا عندي قضية أساسية وهي مسألة الاتباع. أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في الأذان مثلا لما أقول أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة أشهد دي هي روح الموضوع. أشهد أنت عارف الغيب ضد الشهادة، يعني الشهادة كأنك ترى. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، عندنا في حديث الإحسان حديث جبريل عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراك كأنه يراك، هي دي أشهده. فالعبد إذا علم أن الله عز وجل ينظر إليه لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان، ما يعرفش يعمل. يعني لو إن إنسان مثلا يريد أن يعاقر الفاحشة مثلا وعارف إن في واحد ببص عليه من الشباك يستحيل يعمل، يستحيل يعني، وده فرض يعني لا يملك له شيئا. فإذا يعني استحضر أن الله ينظر إليه وأنه يعصيه في ملكه وسلطانه وعلى بساطه، والله يراه والملائكة يرونه والكتبة الكرام أيضا، ما يقدرش يقوم بالمسألة. أشهد أن محمد رسول الله، بقول لما يوصلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه هو اللي بيقوله لك. لو واحد من المخالفين للسنة في أي مظهر من مظاهر السنة يعني مظاهر المخالفة، لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له ايه الذهب اللي انت لابسه ده؟ هيقول له والله اصل مراتي لو خلعت الدبلة هتخلعني من حياتها وهتعمل لي مشكلة والكلام ده، مفيش مسلم يعرف يعملها ابدا. لو قال له انزع هذا عنك ملوش غير انه يفعل، تمام؟ فدلوقتي الشهادة، اي بني ادم انا هسأله هذا السؤال، لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم وانت ترتكب مخالفة ما فقال لك لا تفعل، انت ايه موقفك؟ هيقول انا سأمتثل. طيب انا ما هو الفرق اذا بين ان ينقل اليك رجل مثلي كلامه صلى الله عليه وسلم الصحيح وبين ان تلقاه هو صلى الله عليه وسلم فيقول لك لا تفعل؟ ايه الفرق يعني؟ هل وجوده صلى الله عليه وسلم لا تقوم الحجة الا به؟ اذا كانت المسألة كذلك ببطل الدين بموته، لكن الحجة بكلامه لازمة وقائمة ليوم القيامة. يبقى العلماء اللي هم يقومون في الأمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام بشرط يكون معه صحة التوكيل. ما هو في ناس بيتكلموا توكيل ما عاوش توكيل أصلا، وممكن يكون توكيل مزور. يعني ابن القيم لما عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين عايز يقول للمفتي أنت لما بتفتي فتوى كأنك توقع عن الله عز وجل، فلما ولله المثل الأعلى، لو أنا زورت توقيع رئيس الجمهورية مثلا أو جبت ختم النسر وعملت لي ختم والكلام ده هو، فاكتشف أن أنا زورت التوقيع، ما أنا عارف ختم النسر ده بيفتح الباب المغلق، منين ما أروح أورى الختم كل الدنيا بتتفتح، فاكتشف مكتشف أن أنا مزور الباب. دي بيبقى فيها قطمة وسط على طول، تمام؟ ليه؟ لأنك أنت زورت التوقيع السيادي اللي هو ما فيش باب يتقفل وباله. فالنهاردة لما يكون واحد بيفتي فتوى ويجي يقول قال الله هذا حكم الله في المسألة، لازم يعرف هو بالضبط بيعمل ايه. فلما انا اجي اقول لواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من حقه يقول لي انت بتتكلم بمناسبة ايه؟ انت معك توكيل؟ هل التوكيل صحيح؟ هل التوقيع صحيح؟ اذا كان التوقيع صحيح انا رجل اهل ان اتكلم، اهل ان انقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف صحة ما قال من مما لم يقله، بقى عندي منخل كده يعني الزيف أركنه على جنب والحق أعرفه. يبقى ليس لأحد إن الحق أن يقول للنبي لا. ولو أنا نقلت لأي إنسان حديثا صحيحا فقال لي لا بدون تأويل سائغ سبقه إليه أحد من أهل العلم فهو على شفا هلك. الحقيقة هو ده المعنى الكبير اللي أنا رجعت به، رجعت خلقا آخر، كنت مجرد طالب بحب السنة عايز أبقى محدث عايز أبقى مشتغل بالسنة، إلى رجل يحمل السنة ككائن يعني عايز أنقله للناس. الحرارة في قلبي أنا أعتقد أن الحرارة نزلت في قلبي من بعد رحلة الشيخ الأولى رحمة الله. طب هل ده عمل تغير في شخصيتك؟ بقيت بتحولت من فرد لفرد يعمل في مجموعة ولا ما فرقتش؟ لا، هو الحقيقة مسألة يعمل في مجموعة دي أنا لم أجرب. أو يعني يرى أنه من الضرورة أنت بتشيل هم السنة. مش أنت عاوز تبقى محدث ممكن تقعد لوحدك تتعلم وتقرأ وتطلع إنتاج. إنما لما تكون شايل هم السنة محتاج تبقى في تفاعل مع فريق. مع فريق. طبعا هو أنا دي نفعتني كتير في حاجة. أحسست أولا بالغربة، مفيش حد بيدعو للسنة. الغربة دي كونت عندي ضرورة أن نوجد تلاميذ وأدور على مين اللي ماشي على نفس الخط معايا عشان يحصل نوع من التواصل الوجداني بينه وبينه، وإن كان ما فيش ترتيب عملي. يعني المشايخ الموجودين في مصر الآن ربنا يحفظهم جميعا من إخواني بيني وبينهم ود أكيد، برغم أن احنا ممكن نلتقي ممكن نغيب بالست سنوات ما نشوفش بعض إلا المشايخ المشاهير، المشايخ اللي بنلتقي في القناة أو الكلام شيخ محمد حسان شيخ محمد يعقوب شيخ صالح عدو الكلام ده. أما بقية إخواننا المشايخ شيخ محمد إسماعيل شيخ محمد فريد وإخواننا المشايخ مثلا في اسكندرية أو المشايخ الموجودين في مصر أو كده ممكن أغيب بست سنوات بالسبع سنوات ما شوفش حد فيهم، لكن أحمل له ممكن نعمل لكم لقاء مجمع يعني والله دعوة فرصة نعمل والله نجيب اللي أنت ما عمل لنا شوف اللي ما شفتهمش لو عملت كده يبقى سيدة لي جميلة إن شاء الله نحاول. فالحقيقة على البعد عرفتهم صار بيني وبينهم ود. لو واحد بلغني عنهم نقيصة ما أخدش بيها، لا أنا عندي رجل يقف على ثغر من ذا الذي تضلي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، فصرت من أعذر الناس لإخواني، والحمد لله أنا سلم لإخواني. يعني ما فيش حد من المشايخ ممكن يقول في يوم الأيام إن أنا كنت في يوم الأيام ممن تكلم في عرضه، أو إن أنا خذلت عنه. حتى الذين وقفوا وخذلوا فعلا عني أو عن غيري بباطل، يعني كنت لما يجي واحد يقول لي أتتلمز عليه أو أقول له خذ منه العلم الصرف، أما قرض أعراض الناس فلا تأخذ منه. طب هذا الدرس خصيصا لقيته عند الشيخ الألباني؟ يعني أنت قلت أنا اتكلمت معاه بعد الفطار على علاقته بالعلماء الآخرين أو الطيارات الموجودة، أو فهل لاحظت أنه عنده قدر من السماحة؟ من هو الحقيقة الشيخ الألباني لا شك عنده قدر من السماحة عند بعض الناس، وعنده قدر من الشدة عند الآخرين. واللي بيحكوا المسألة دي ظروف المسألة نفسها، يعني قد تكون في مسألة معينة الطرف الثاني متعنت والدلائل نيرة ومش عايز يقبل الكلام ده، فقد أرى أن من الحكمة الشرعية يعني أن أنا أهجره أو أن أنا أزجره أو أن أتكلم فيه أو أخذل عنه. وده مذهب معروف عند أهل العلم، يعني اللي يقرأ مثلا مقدمة صحيح مسلم يلاقي مسلم عقد مقدمة في كتابه، وده الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد اللي له مقدمة، الذي كتب له صاحبه مقدمة. أما سائر كتب السنة البخاري والنسائي والترمذي وابو داود وماجه واحمد ابن مسند احمد ابن حبان الطيالسي ابن خزيمة الدارقطني، ما تلاقيش حد عامل مقدمة الا مسلما فقط، والذي كتب مقدمة. المقدمة اللي كتبها مسلم كتبها ليؤسس شرطه في الكتاب، ورد بعنف بالغ على من خالف هذا الشرط، حتى نسبه إلى سوء الطوية وسوء الروية وإلى الجهل. والعلماء لما تكلموا هم بيشرحوا بقى مقدمة مسلم، قالوا يا ترى مين اللي مسلم يقصده؟ فقال قائل البخاري، يقصد البخاري، وقال قائل بل هو علي بن مدين شيخ البخاري وبرضه شيخ مسلم. أنا وإن كنت أنا لم أقف لمسلم لا أتراجع عن المسألة دي، لأن أنا مش ذاكر أن مسلم يعني وقفت له في إسناد قال حدثنا علي بن مدين، فاحتمال يكون ما أدركوش يعني، لكن هو شيخ البخاري على أي حال. فشرط البخاري يقول لك أنا لا أصحح إسنادا أبدا إلا إذا ثبت لي ولو مرة أن فلان اللي بيقول فلان عن فلان أنه لقيه. مسلم شاف أن القصة لو مشينا بالنظام ده هنهدر شطرا كبيرا من السنة، فرأى أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على حفظ أرض العالم، لأن الناس إذا عظم في قلبها إنسان بتقلده. فأنا لما أجي أقول فلان ده ما بيفهمش وأنا مسموع الكلمة، كتير من الناس يقول لك ده قال ما بيفهمش، ودي مسألة موجودة عند العوام. يعني مثلا أنا ممكن أكون بخدم العوام 30 سنة، بعلمهم وبحل مشاكلهم وفي جواز في طلاق في بتاع في الكلام ده، تطلع علي شائعة في جريدة في مجلة يألفوا علي قصة ان انا عميل او ان انا ممسوك في قضية اداب والكلام ده، الناس اللي بيسمعونه بقالهم 30 سنة يقول لك شوف يا اخ كنا فاكرينه محترم. طب فاكرينه محترم ده انا 30 سنة معاك، انا اللي بعلمك وانت مش شفتش مني الا الخير، ولم تجرب علي قط خلالا بالمروءة ولا بالديانة، على الاقل الصحفي اللي كاتب القصة دي انت ما تعرفوش، ما تعرفش إذا كان متجني أو مش متجني. فكان المفترض لو أنت يعني منصف وتزن أمور بمصداقية تقول لا هذا العالم ثابت العدالة عندي، أنا لا يمكن أن أقول عن العدالة إلا بحاجة دليل قاطعي، وهذا الصحفي مجهول وخبر المجهول مردود، على الأقل كان يوزنها كده. لا، العوام مش كده، العوام يقول لك كنا فاكرينه كويس ويتهمك مباشرة، انت واخد بالك ازاي؟ فدي بتبقى اشكاليه بقى. فانا عايز اقول ان يعني مساله الشده على المخالف احيانا ممكن تبقى فيها مصلحه شرعيه، ما انا ما اقصدش المخالف ان انا اهينه، اقصد ان انا اخذل عنه. انت عارف زي ما حصل ايه؟ زي ما الامام النسائي رحمه الله، بعض الناس يقولوا النسائي متشيع، والكلام ده غير صحيح، النسائي لم يتشيع، وحتى لو كان النسائي متشيعا التشيع في عرف السلف القدامى غير الرفض الموجود الآن. التشيع قديما كان هو تقديم علي على عثمان، يقولون علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، لكن ما كانش في حد يقرب من أبي بكر وعمر أبدا، اللي يقرب من أبي بكر وعمر ده يبقى رافضي يسقط تحت الأرض على طول. فالتشيع عند القدامى من السلف يعني لما يقول لك هذا الراوي متشيع مع الثقة والضبط والأمانة، فواحد يقول لك ازاي متشيع وازاي ضابط وثقة وامين، لا، التشيع قديما كان بهذا المفهوم. فالنسائي رحمة الله عليه لما دخل دمشق، ودمشق كانوا نواصب يعني يؤازرون بني أمية وهم ضد المتشيعة، عشان كده النصيبي ضد الشيعي، الشيعي يكره النصيبي والنصيبي يكره الشيعي. فالنسائي أول ما دخل لقى الجماعة كلهم بيشتموا علي ابن أبي طالب وبيحطوا من قدره، وعلي هو علي حد يقرب له، واخد بالك؟ فالمهم خطر ببال النسائي انه يعمل ايه؟ قال لك احدثهم بفضائل علي قبل فضائل ابي بكر وعمر. قال لك طالما بدا بفضائل علي قبل ابي بكر وعمر يبقى متشيع، تمام؟ فواحد قال له، واحد قال للنسائي ان في واحد بيشتم معاويه، فقال الكلمه المشهوره عنه، قال الاسلام دار والصحابه الباب، فمن اراد الباب، فمن اراد الدار نقر على الباب، ومن اراد الدخول انما نقر على الباب، ومن اراد الصحابه فقد اراد الاسلام. فانا عايز اقول ان احيانا قد يكون من الحكمه ان انا اخذل عن هذا المتبوع عشان ما فيش حد يتبع، ودي سياسه. انا اعتقد الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان يعني متبعا للمساله دي، وعندي اكثر من نموذج لهذا يعني. جزاك الله خيرا. يعني عند هذه النقطه نقف، الاسلام دار والصحابه الباب، يعني والعلماء هم اكيد اللي هيفتحوا لنا هذا الباب. اخواننا المشاهدين، مع الامامين المحدثين فضيله الشيخ الالباني والشيخ ابو اسحاق، يعني واضح ان احنا في السيره الذاتيه بنضفر بين السيرتين، وان شاء الله هنواصل في لقاءات قادمه. والان موعد صلاه المغرب، وان شاء الله نسمعه في حاله خاصه بصوت الشيخ الالباني. والسلام عليكم. طيب ورحمه الله. جزاك الله. انا بس عايز اقول كلمه يعني قبل ما انهي المساء. انت قلت الامامين، ألا هو إمام واحد بس؟ أنا لست إمام، أنا طالب، أنا الإمام وتلميذه اللي هو أستاذنا إحنا، أنا طالب علم صغير. ربنا يبارك فيك. لست إمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.